اعلموا أنما الحياة كمثل غيث أعجب ثم يعيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق

كتالك كتواحينا إلتي الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة كده مش بقى. لا والله. نعم نعم. انت ملك كده. والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطاف دانية كلون ربواني أمني أم بما أسلفتم بالأيام لك الله يطلف عمرك يا حاج. الله يبارك فيك. كده اشربت بوسع حقي كله كده. برضو في عيشة راضي في جنة عالي قطوف آذاني وطاف دانية كلون ربواني أما لي أم بما أسلفتم احذوه كده. صل على النبي كده كده يا حاج. النبي قدامك والسند قدامك كده يا حاج. انت فين يا حاج عبد النبي؟ قدامك والسند قدامك. أما من أوتي كتابه بيميني فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف آذاني كلوا واشربوا هنيئا قطوف آذاني كلون ربواني بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله على النبي. الله الله. نعم يا حاج. كده يا حاج. لا الله يكرمك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فيقول هاؤم فيقول هاؤم أما من أوتي كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى والنبي كان سالم بني كده مش باع كده كده رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها. الله كده كده حاج. والأرض بعد ذلك دحيها. والأرض بعد ذلك دحيها. وأعطش ليلى وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحيها. أخرج منها كده. ايوه كده التجلي الحلو ده مولانا والله كده. اخرج أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. نبلة الطول نبلة. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعيها. والجبال أرسيها. متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعم نعم نعم نعم كده نعم يا علي الصوره دي حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا كده نعم يا شيخ عبده. خلقنا الانسان في كبد مين عارف أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك ثم لن نبنى أيحسب أن لم يره أحد. نعم يا علي. الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين